بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المجلس 67 والأخير من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. قال: وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة، وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا للنجاة وسيلة، فيكون مشاهدا سبق الحكمة بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها، ويحقق معرفة العلل ويسلك سبيل إسقاط الحدث. هذا توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء ويصفو في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع. قوله: يثبت بالحقائق، وقال: في التوحيد الأول يصح بالشواهد، فإن الثبوت أبلغ من الصحة والحقائق أبلغ من الشواهد، ويريد بالحقائق المكاشفة والمشاهدة والمعاينة والاتصال والانفصال والحياة والقبض والبسط وما ذكره في قسم الحقائق من كتابه. فالأدلة والشواهد تصحح التوحيد العام والحقائق تثبت التوحيد الخاص. وقوله: وهو إسقاط الأسباب الظاهرة، يحتمل أن يريد بها الأسباب المشاهدة التي تظهر لنا، وإسقاطها هو أن لا يرى تأثيرا لها البتة ولا يتعلق بها، وإن باشرها بحكم الارتباط العادي فمباشرتها لا تنافي إسقاطها. ويحتمل أن يريد بالأسباب الظاهرة الحركات والأعمال، وإسقاطها عزلها عن اقتضائها السعادة والنجاة لا إهمالها وتعطيلها، فإن ذلك كفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية، ولكن يقوم بها وقد عزلها عن ولاية النجاة والنجاح، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجيه عمله. واحترز بالأسباب الظاهرة من الأسباب الباطنة كالإيمان والتصديق ومحبة الله ورسوله، فإن النجاة والسعادة معلقة بها، بل التوحيد نفسه من الأسباب بل أعظم الأسباب الباطنة، فلا يجوز إسقاطه. وعلى التقديرين فهو غير مخلص، فإن أريد بالإسقاط التعطيل والإهمال فمن أبطل الباطل، وإن أريد العزل عن ولاية الاقتضاء وإسناد الحكم إلى مشيئة الرب وحده فلا فرق بين الأسباب الظاهرة والباطنة، وإن أريد الأسباب التي لم يؤمر بها العبد فليس إسقاطها من التوحيد في شيء، ولا القيام بها مبطلا له ولا منقصا. وبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد، بل القيام بها واعتبارها وإنزالها في منازلها التي أنزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية. والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية أتباع جهم بن صفوان في الجبر، فإنه كان غاليا في الجبر، وعندهم أن الله لم يخلق شيئا بسبب ولا جعل في الأسباب قوة وطبائع تؤثر، فليس في النار قوة الإحراق ولا في السم قوة الإهلاك ولا في الماء والخبز قوة الري والتغذية ولا في العين قوة الإبصار ولا في الأنف والأذن قوة السمع والشم، بل الله سبحانه يحدث هذه الآثار عند ملاقاة هذه الأجسام لا بها. فليس الشبع بالأكل ولا الري بالشرب ولا العلم بالاستدلال ولا الانكسار بالكسر ولا الإزهاق بالذبح ولا الطاعات والتوحيد سببا لدخول الجنة والنجاة من النار، ولا الشرك والكفر والمعاصي سببا لدخول النار، بل يدخل هؤلاء الجنة بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة أصلا، وهؤلاء النار بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة أصلا. ولهذا قال صاحب المنازل، وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة، بل عندهم صدور الكائنات والأوامر والنواهي عن محض المشيئة الواحدة التي رجحت مثلا على مثل بغير مرجح، فعنها يصدر كل حادث ويصدر مع الحادث حادث آخر مقترنا به اقتران عادية، لا أن أحدهما سبب للآخر ولا مرتبط به، فأحدهما مجرد علامة وأمارة على وجود الآخر، فإذا وجد أحد المقترنين وجد الآخر معه بطريق الاقتران العادي فقط لا بطريق التسبيب والاقتضاء، وهذا عندهم هو نهاية التوحيد وغاية المعرفة. وطرد هذا المذهب مفسد للدنيا والدين بل لسائر أديان الرسل، ولهذا لما طرده قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها وجعلوا وجودها كعدمها ولم يمكنهم ذلك، فإنهم لا بد أن يأكلوا ويشربوا ويباشروا من الأسباب ما يدفع عنهم الحر والبرد والألم. فإذا قيل لهم: هل لا أسقطتم ذلك؟ قالوا: لأجل الاقتران العادي. فقيل لهم: فهل لا قمتم بما أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران العادي أيضا؟ فهذا المذهب قد فطر الله سبحانه الحيوان ناطقه وأعجمه على خلافه، وقوم طردوه فدركوا له الأسباب الأخروية وقالوا سبق العلم والحكم بالسعادة والشقاوة لا يتغير البتة، فسواء علينا الفعل والترك، فإن سبق العلم والحكم بالشقاوة فنحن أشقياء، عملنا أو لم نعمل، وإن سبق بالسعادة فنحن سعداء وعملنا أو لم نعمل. ومنهم من يترك الدعاء جملة بناء على هذا الأصل ويقول المدعو به إن سبق العلم والحكم بحصوله حصل، دعونا أو لم ندعو، وإن سبق بعدم حصوله لم يحصل وإن دعونا. قال شيخنا: وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين، ومخالف لصريح المعقول وللحس والمشاهدة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر، فرد ذلك وألزم القيام بالأسباب، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الصحيح أيضا أنه قيل: يا رسول الله، أرأيت ما يكدح الناس فيه اليوم ويعملون، أمر قضي عليهم ومضى أم فيما يستقبلون مما آتاهم فيه الحجة؟ فقال: بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاتا نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وكذلك قول عمر لأبي عبيدة وقد قال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ يعني من الطاعون، فقال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. وقد قال تعالى في السحاب: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: فأحيا به الأرض بعد موتها. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، ذلك بما قدمت يداك. والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة، فيأتي بباء السببية تارة وباللام تارة وبأن تارة وبكي تارة، ويذكر الوصف المقتضي تارة ويذكر صريح التعليل تارة كقوله: ذلك بأنهم فعلوا كذا وقالوا كذا، ويذكر الجزاء تارة كقوله: وذلك جزاء الظالمين وهل يجازى إلا الكفور، ويذكر المقتضي للحكم والمانع منهم كقوله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وعند منكر الأسباب والحكم لم يمنعه إلا محض مشيئته ليس إلا. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وقال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره يبطل هذا المذهب ويرده، كما تبطله العقول والفطر والحس. وقد قال بعض أهل العلم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغبير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع. وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد. فالالتفات إلى الأسباب ضربان، أحدهما شرك والآخر عبودية وتوحيد. فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليها ويعتقد أنها محصلة للمقصود بذاتها، فهو معرض عن المسبب لها ويجعل نظره والتفاته مقصورا عليها. وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها، فهذا الالتفات عبودية وتوحيد إذا لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب. وأما محوها أن تكون أسبابا فقدح في العقل والحس والفطر، فإن أعرض عنها بالكلية كان ذلك قدحا في الشرع وإبطالا له. وحقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد أنها بيده، فإن شاء منعها اقتضاءها، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها، وإن شاء قام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب، بمعنى أنه لا يطمئن إليها ولا يرجوها ولا يخافها ولا يركن إليها ويلتفت إليها، بمعنى أنه لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها، بل يكون قائما بها ملتفتا إليها ناظرا إلى مسببها ومجريها. فلا يصح التوكل عقلا وشرعا إلا عليه وحده سبحانه، فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده، فهو الذي سبب الأسباب وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارها، ولم يجعل منها سببا يقتضي وحده أثره، بل لا بد معه من سبب آخر يشاركه، وجعل لها أسبابا تضادها وتمانعها، بخلاف مشيئته سبحانه، فإنها لا تحتاج إلى أمر آخر ولا في الأسباب الحادثة ما يبطلها ويضادها. وإن كان سبحانه قد يبطل حكم مشيئته بمشيئته، فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده ويمنع حصوله، والجميع بمشيئته واختياره، فلا يصح التوكل إلا عليه، ولا الالتجاء إلا إليه، ولا الخوف إلا منه، ولا الرجاء إلا له، ولا الطمع إلا في رحمته. كما قال: أعرف الخلق به، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب، استقام قلبك على السير إلى الله، ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم، وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، وبالله التوفيق. وما سبق به حكمه وعلمه حق، وهو لا ينافي إثبات الأسباب ولا يقتضي إسقاطها، فإنه سبحانه قد علم وحكم أن كذا وكذا يحدث بسبب كذا وكذا، فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه، فإسقاط السبب خلاف موجب علمه وحكمه، فما نظر إلى الحدوث بغير الأسباب لم يكن نظره وشهوده مطابق للحق، بل كان شهوده غيبة ونظره عمى. فإذا كان علمه وحكمه قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابها، فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هي عليه في علمه وحكمه وخلقه وأمره؟ والعلل التي تنفى وتتقى في الأسباب نوعان: أحدهما الاعتماد عليها والتوكل عليها والثقة بها ورجاؤها وخوفها، فهذا شرك يرق ويغلظ، وبين ذلك. الثاني ترك ما أمر به من الأسباب، وهذا أيضا قد يكون كفرا وظلما، وبين ذلك. بل على العبد أن يفعل ما أمره به من الأسباب، ويتوكل عليه توكل من يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله، سبق به علمه وحكمه، وأن السبب لا يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يقضي ولا يحكم، ولا يحصل للعبد ما لم تسبق به المشيئة الإلهية، ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم، فيأتي بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بها، ويتوكل على الله توكل من يرى أنها لا تنجيه ولا تحصل له فلاحا ولا توصله إلى المقصود، فيجرد عزمه للقيام بها حرصا واجتهادا، ويفرغ قلبه من الاعتماد عليها والركون إليها تجريدا للتوكل واعتمادا على الله وحده. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح، حيث يقول: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فأمره بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب، ونهاه عن العجز، وهو نوعان: تقصيره في الأسباب وعدم الحرص عليها، وتقصيره في الاستعانة بالله وترك تجريدها. فالدين كله ظاهره وباطنه شرائعه وحقائقه تحت هذه الكلمات النبوية. فصل: قوله والصعود عن منازعات العقول، هذا حق، ولا يتم التوحيد إلا ولا يتم التوحيد ولا الإيمان إلا به، فما أفسد أديان الرسل إلا أرباب منازعات العقول التي ينازعهم معقولهم في التصديق بما جاءت به الرسل، وإثبات ما أثبتوه ونفي ما نفوه، فنازعت عقولهم ذلك، فتركوا لتلك المنازعات ما جاءت به الرسل، ثم عارضوهم بتلك المعقولات، وقدموها على ما جاءوا به، وقالوا: إذا تعارضت عقولنا وما جاءت به الرسل، قدمنا ما حكمت به عقولنا على ما جاءوا به. وقد هلك بهؤلاء طوائف لا يحصيهم إلا الله، وانسلخوا بسببهم من أديان جميع الرسل. قوله: ومن التعلق بالشواهد، كلام فيه إجمال، فالشواهد هي الأدلة والآيات، فترك التعلق بها انسلاخ عن العلم والإيمان بالكلية، والتعلق بها وحدها دون من نصبها شواهد وأدلة انقطاع عن الله وشرك في التوحيد، والتعلق بها استدلالا ونظرا في آيات الرب ليصل بها إلى الله هو التوحيد والإيمان. وأحسن ما يحمل عليه كلامه أنه يصعد عن الوقوف معها، فإنها وسائل إلى المقصود، فلا ينقطع بالوسيلة عن المقصود، وهذا حق. لكن قوله وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا يكدر هذا المعنى ويشوشه، وليس بصحيح، بل الواجب أن يشهد الأمر كما يشهده الله، فإن الله سبحانه نصب الأدلة على التوحيد، وأقام البراهين وأظهر الآيات، وأمرنا أن نشهد الأدلة والآيات وننظر فيها ونستدل بها، ولا يجتمع هذا الإثبات وذاك النفي البتة، والمخلوقات كلها آيات للتوحيد، وكذلك الآيات المتلوة أدلة على التوحيد، فكيف لا أشهدها دليلا عليه؟ هذا من أبطال الباطل، بل التوحيد كل التوحيد أن يشهد كل شيء دليلا عليه مرشدا إليه، ومعلوم أن الرسل أدلة للتوحيد، فكيف لا أشهدهم كذلك؟ وكيف يجتمع الإيمان بهم وعدم شهودهم أدلة للتوحيد؟ فانظر ماذا أدى إليه إنكار الأسباب والسلوك على درب الفناء في توحيد الأفعال، فهذا هو مقتضاه وطرده، وإلا تناقض أصحابه، وقد قال تعالى لرسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: ولكل قوم هاد، والهادي هو الدليل الذي يدل بهم في الطريق إلى الله والدار الآخرة. ولا يناقض هذا قوله: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فإن الله سبحانه تكلم بهذا وهذا، فرسله الهداة هداية الدلالة والبيان، وهو الهادي هداية التوفيق والإلهام، فالرسل هم الأدلاء حقا، والله سبحانه هو الموفق الملهم الخالق للهدى في القلوب. قوله: ولا في التوكل سامن، يريد أنك تجرد التوكل عن الأسباب، فإن أراد تجريده عن القيام بها فباطل كما تقدم، وإن أراد تجريده عن الركون إليها والوثوق بها فهو حق، وإن أراد تجريده عن شهودها فشهودها على ما هي عليه أكمل، ولا يقدح في التوحيد بوجه ما. وكذلك قوله: ولا في النجاة وسيلة، إنما يصح على وجه واحد، وهو أن لا يشهد حصول النجاة بمجرد الوسائل من الأعمال والأسباب، وأما إلغاء كونها وسائل فباطل مخالف للشرع والعقل، وأما عدم شهودها وسائل مع اعتقاد كونها وسائل فليس بكمال، وشهودها وسائل كما جعلها الله سبحانه أكمل مشهدا وأصح طريقا، وبالله التوفيق. وقد بينا فيما تقدم أن الكمال أن تشهد العبودية وقيامك بها، وتشهد أنها من عين المنة والفضل، وتشهد المعبود فلا تغب بشهودي عن شهود أمره، ولا تغب بشهودي أمره عن شهوده، ولا تغب بشهودي وشهود أمره عن شهود فضله ومنته وتوفيقه، وشهود فقدك وفاقتك وأنك به لا بك. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حلقة من أصحابه وهم يتذاكرون، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر ما من الله به علينا وهدانا بك إلى الإسلام. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن الله يباهي بكم الملائكة. ولم يقل لهم: لا تشهدوا في التوحيد دليلا، ولا في النجاة وسيلة، بل كان من أسباب مواهاة الله بهم ملائكته شهودهم سبب التوحيد ووسيلة النجاة، وأنها من من الله عليهم وفضله، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكيف يكون كمالهم في ألا يشهدوا الدليل الذي يزكيهم ويعلمهم ويهديهم ويسقطونه من الشهود والسببية؟ قوله: فيكون شاهدا سبق الحق بعلمه وحكمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها. ليس الشهود هنا متعلقا بمجرد أزلية الرب تعالى وتقدمه على كل شيء فقط، بل متعلق بسبب العلم والتقدير، فيرى الأشياء بعين سوابقها وقد تقررت هناك في علم الرب وتقديره، فينظر إليها هناك إذا نظر إليها الناس هاهنا، فيتجاوز نظره نظرهم، فيغلب شهود السوابق على ملاحظة اللواحق، فيشهد تفرد الرب وحده حيث لا موجود سواه، وقد علم الكوائن وقدر مقاديرها ووقت مواقيتها وقررها على مقتضى علمه وحكمته، وقد سبق العلم المعلوم والقدر المقدور والإرادة المرادة، فيرى الأشياء كلها ثابتة في علم الحق سبحانه وحكمه وحكمه قبل وجود العوالم، فأي وسيلة يشهد هناك؟ وأي سبب وأي دليل؟ هذا الذي يدندن الشيخ حوله، وقد عرفت أن العلم والحكم سبق بوجود المسببات عن أسبابها وارتباطها بوسائلها وأدلتها، كما سبق العلم والحكم بوجود الولد عن أبويه والمطر عن السحاب والنبات عن الماء والإزهاق عن القتل وأسباب الموت، فهذه هي المشاهدة الصحيحة، لا إسقاط الأسباب والوسائل والأدلة. قوله: ووضع الأشياء مواضعها وتعليقها بأحايينها وإخفائها في رسومها، هذه ثلاثة أشياء: المكان والزمان والمادة التي لا بد لكل مخلوق منها، فإن المخلوق لا بد له من زمان يوجد فيه ومكان يستقر فيه ومادة يوجد بها، فأشار إلى الثلاثة: فالمواضع الأمكنة، والأحايين الأزمنة، والرسوم المواد الحاملة لها. والرسوم هي الصور الخلقية، وكأن الشيخ أراد بها هنا الأسباب، وأن الله سبحانه غطى حقائق الأشياء عن أبصار الخلق بما يشاهدونه من تعلق المسببات بأسبابها فنسبوها إليها، فصاحب هذه الدرجة شهد كيف أظهر الرب سبحانه الأشياء في موادها وصورها وأظهرها بأسبابها، وأخفى علمه وحكمه فيما أظهره من ذلك. فالظهور للأسباب المشاهدة، والحقيقة للعلم والحكم السابقين. قوله ويحقق معرفة العلل يريد أن هذا التوحيد يحقق لصاحبه معرفة علل الأحوال والمقامات والأعمال، وهي عبارة عن عوائق السالك من نظره إلى السوى والتفاته إليه. فهذه الدرجة من التوحيد عنده تحقق معرفة هذه العلل، ويحتمل أن يريد بالعلل الأسباب التي ربطت بها الأحكام، فصاحب هذه الدرجة يعرف حقيقتها ومرتبتها كما هي عليه، لأنه قد صعد منها إلى مسببها وواضعها. قوله ويسلك سبيل إسقاط الحدث يريد أنه في هذا الشهود وهذه الملاحظة المذكورة سالك سبيل الذين شهدوا عين الأزل، فنفى عنهم شهود الحدث وذلك بالفناء في حضرة الجمع، فإنها هي التي يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. فإن أراد بإسقاط الحدث أنه يعتقد نفي حدوث شيء فهذا مكابرة للحس والشهود، وإن أراد إسقاط الحدث من قلبه فلا يشهد محدثا وهذا مراده، فهذا خلاف ما أمر به وخلاف الحق. فإن العبد مأمور أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويشهد أن الجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيين حق، ويشهد حدوث المحدثات بإحداث الرب تعالى لها بمشيئته وقدرته وبما خلقه من الأسباب ولما خلقه من الحكم، ولم يؤمر العبد بل لم يرد منه ألا يشهد حادثا ولا حدوث شيء، وهذا لا كمال فيه ولا معرفة، فضلا عن أن يكون غاية العارف وتوحيد الخاصة. والقرآن من أوله إلى آخره صريح بخلافه، فإنه أمر بشهود الحادثات والكائنات والنظر فيها والاعتبار بها والاستدلال بها على وحدانية الله سبحانه وعلى أسمائه وصفاته، فعرف الناس به وبأسمائه وصفاته أعظمهم شهودا لها ونظرا فيها واعتبارا بها، فكيف يكون لب التوحيد وقلبه وسره إسقاطها من الشهود؟ فإن قلت إنما يريد إسقاطها من التفات القلب إليها والوقوف معها، قلت هذا قد تقدم في أول الدرجة في قوله وهو إسقاط الأسباب الظاهرة، وقد عرفت ما فيه. وبالجملة فالإسقاط إما لعين الوجود أو لعين الشهود أو لعين القصود، فالأول محال والثاني نقص والثالث حق، لكنه ليس مراد الشيخ فتأمله. وقولهم فني من لم يكن وبقي من لم يزل، إن أرادوا به فني في الوجود الخارجي فهذا مكابرة، وإن أرادوا به أنه فني في الشهود فهذا نقص في الإيمان والتوحيد كما تقرر، وإن أرادوا به أنه يفنى في القصد والإرادة والمحبة فهذا هو الحق وهو الفناء عن إرادة السوى وقصده ومحبته. قوله هذا توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء ويصف في علم الجمع ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع، يعني توحيد المتوسطين الذين ارتفعوا عن العامة ولم يصلوا إلى منزل خاصة الخاصة. وقوله يصح بعلم الفناء ولم يقل بحقيقة الفناء، لأن درجة العلم في هذا السلوك قبل درجة الحال والمعرفة، وصاحب هذه الدرجة متوسط لم يبلغ الغاية، وحال الفناء لصاحب الدرجة الثالثة. وكذلك قوله ويصفو في علم الجمع، فإن علم الجمع قبل حال الجمع كما تقدم في بابه. وقوله ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع يريد أن هذا المقام يجذب أهله إلى توحيد الفريق الذين فوقهم وهم أصحاب الجمع. وقد تقدم ذكر الجمع ولم يحصل به الشفاء، ونحن الآن ذاكرون حقيقته وأقسامه والصحيح منه والمعلول، والله المستعان. الجمع في اللغة الضم والاجتماع الانضمام، والتفريق ضده. وأما في اصطلاح القوم فهو شخوص البصيرة إلى من صدرت عنه المتفرقات كلها، وهو ثلاثة أنواع: جمع وجود وهو جمع الزنادقة من أهل الاتحاد، وجمع شهود، وجمع قصود. فإذا تحررت هذه الأقسام تحرر الجمع الصحيح والفاسد، وكذلك الفرق ينقسم إلى صحيح وفاسد، أعني إلى مطلوب في السلوك وإلى قاطع عن السلوك. فالفرق ثلاثة أنواع: فرق طبعي حيواني، وفرق إسلامي، وفرق إيماني. فهذه أقسام ستة للجمع والفرق، فنذكر أنواع الفرق أولا إذ بها تعرف أنواع الجمع. فأما الفرق الطبعي الحيواني فهو التفريق بمجرد الطبع والميل، فيفرق بين ما يفعله ولا يفعله بطبعه وهواه، وهذا فرق الحيوانات وأشباهها من بني آدم، فالمعيار معيل طبعه ونفرة طبعه، والمشركون والكفار وأهل الظلم والعدوان واقفون مع هذا الفرق. وأما الفرق الإسلامي فهو الفرق بين ما شرعه الله وأمر به وأحبه ورضيه، وبين ما نهى عنه وكرهه ومقت فاعله. وهذا الفرق من لم يكن من أهله لم يشم رائحة الإسلام البتة. وقد حكى الله سبحانه عن أهل الفرق الطبعي أنهم أنكروا هذا الفرق، فشادوا الجمع بين المأمور والمحظور، فقالوا إنما البيع مثل الربا لا فرق بينهما، وقالوا الميتة مثل المزكاة لا فرق بينهما، وقالوا الحلال والحرام شيء واحد، فهذا جمعهم وذاك فرقهم. فصل. فهذا فرق يتعلق بالأعمال. وأما الفرق الإيماني الذي يتعلق بمسائل القضاء والقدر فهو التمييز الإيماني بين فعل الحق سبحانه وأفعال العباد، فيؤمن بأن الله وحده خالق كل شيء، وليس في الكون إلا ما هو واقع بمشيئته وقدرته وخلقه، ومع ذلك يؤمن بأن العبد فاعل لأفعاله حقيقة، وهي صادرة عن قدرته ومشيئته قائمة به، وهو فاعل لها على الحقيقة، فيشهد تفرد الرب بالخلق والتقدير، ووقوع أفعال العباد منهم بقدرتهم ومشيئتهم، والله خالق ذلك كله. وهنا انقسم أصحاب هذا الفرق ثلاثة أقسام: قسم غابوا بأفعالهم وحركاتهم عن فعل الرب تعالى وقضائه مع إيمانهم به، وقسم غابوا بفعل الرب وتفرده بالحكم والمشيئة عن أفعالهم وحركاتهم، وقسم أعطوا المراتب حقها فآمنوا بفعل الرب وقدره ومشيئته وتفرده بالحكم والقضاء، وشهدوا وقوع الأطفال من فاعليها واستحقاقهم عليها المدح والذم والثواب والعقاب. فالفريق الأول يغلب عليهم الفرق الطبعي إذ لم يصعدوا إلى مشاهدة الحكم، والفريق الثاني يغلب عليهم حال الجمع وهو شهود قدر الرب تعالى ومشيئته وتدبيره لخلقه، فتجتمع قلوبهم على شهود أفعاله بعد أن كانت متفرقة في رؤية أفعال الخلق وتغيب بفعلها عن أفعالهم، وربما غلب عليهم شهود ذلك حتى أسقط عنهم المدح والذم بالكلية، وكلاهما منحرف في شهوده. والفريق الثالث يشهد الحكم والتدبير العام لكل موجود، ويشهد أفعال العباد ووقوعها بإراداتهم ودواعيهم، فيكون صاحب جمع وفرق، فيجمع الأشياء في الحكم الكوني القدري ويفرق بينهما بالحكم الكوني أيضا كما فرق الله بينها. وبالديني الشرعي فإن الله سبحانه فرق بينها خلقا وأمرا، قدرا وشرعا، كونا ودينا، فالشهود الصحيح المطابق أن يشهدها كذلك، فيكون صاحب جمع في فرق وفرق في جمع، جمع بينها في الخلق والتكوين وشمول المشيئة لها، وفرق بينها بالأمر والنهي والحب والبغض، فشهدها وهي منقسمة إلى مأمور ومحظور ومحبوب ومكروه، كما فرق خالقها بينها، ويشهد الفرق بينها أيضا قدرا، فإنه كما فرق بينها أمره فرق بينها قدره، فقدر المحبوب محبوبا والمسخوط مسخوطا، والخير على ما هو عليه والشر على ما هو عليه، فافترقت في قدره كما افترقت في شرعه، فجمعها مشيئته وقدره وفرقت بينهما مشيئته وقدره، فشاء سبحانه كلا منها أن يكون على ما هو عليه ذاتا وقدرا وصفا، وأن يكون محبوبا أو مسخوطا، وأشهدها أهل البصائر من خلقه كما هي عليه، فهؤلاء أصح الناس شهودا، بخلاف من شهد المخلوق قديما والوجود المخلوق هو عين الوجود المخلوق. والمأمور والمحظور سواء، والمقدر كله محبوب مرضي له، أو أن بعض الحادثات خارج عن مشيئته وخلقه وتكوينه، أو أن أفعال العباد خارجة عن إراداتهم ومشيئتهم وقدرتهم وليس هم الفاعلين لها، فإن هذا الشهود كله عمى، وأصحابه قد جمعوا بين ما فرق الله بينه وفرقوا بين ما جمع الله بينه، ولم يهتدوا إلى الشهود الصحيح الذي يميز به صاحبه بين وجود الخالق ووجود المخلوق، وبين المأمور والمحظور، وبين فعل الرب وفعل العبد، وبين ما يحبه ويبغضه. وصاحب هذا الشهود لا يغيب بأفعال العباد عن فعل الرب وقضائه وقدره، ولا يغيب بقضائه وقدره عن أمره ونهيه ومحبته لبعضها وكراهته لبعضها، ولا يغيب بوجود الخالق عن وجود المخلوق، ولا برؤية الخلق عن ملاحظة الخالق، بل يضع الأمور مواضعها، فيشهد القدر العام السابق الذي لا خروج لمخلوق عنه، كما لا خروج له عن أن يكون مربوبا فقيرا بذاته، ويذم العباد ويمدحهم بما حركهم به القدر من المعاصي والطاعات، بخلاف صاحب الجمع بلا فرق، فإنه ربما عذر أرباب الشرك والمعاصي لاستيلاء شهود الجمع على قلبه، ويقول العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر، ولشهوده من الخلق موافقتهم لما شاءه الله منهم، فالشاهد المبصر المتمكن يشهد القيومية والقدر السابق الشامل المحيط، ويشهد اكتساب العباد وما جرى به عليهم القدر من الطاعات والمعاصي، ويشهد حكمة الرب تعالى وأمره ونهيه وحبه وكراهته. فصل. إذا عرفت هذه المقدمات فالجمع الصحيح الذي عليه أهل الاستقامة هو جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الإلهية، فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه يدبر أمر عباده وحده، فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا مميت ولا محيي ولا مدبر لأمر المملكة ظاهرا وباطنا غيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وقد أحصاها علمه وأحاطت بها قدرته ونفذت بها مشيئته واقتضتها حكمته. فهذا جمع توحيد الربوبية. وأما جمع توحيد الإلهية فهو أن يجمع قلبه وهمه وعزمه وإرادته وحركاته على أداء حقوقه والقيام بعبوديته، فتجتمع شؤون إرادته على مراده الديني الشرعي، وهذان الجمعان هما حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبد يشهد من قوله إياك الذات الجامعة لعين الصفات الكمال، الذات الجامعة لجميع صفات الكمال التي لها كل الأسماء الحسنى، ثم يشهد من قوله نعبد جميع أنواع العبادة ظاهرا وباطنا، قصدا وقولا وعملا، حالا واستقبالا، ثم يشهد من قوله وإياك نستعين جمع الاستعانة والتوكل والتفويض، فيشهد معه جمع الربوبية، ويشهد من إياك نعبد جمع الإلهية، ويشهد من إياك اللذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم يشهد من إهدنا 10 مراتب، إذا اجتمعت حصلت الهداية. المرتبة الأولى هداية العلم والبيان فيجعله عالما بالحق مدركا له. الثانية أن يقدر عليه وإلا فهو غير قادر بنفسه. الثالثة أن يجعله مريدا له. الرابعة أن يجعله فاعلا له. الخامسة أن يثبته الله على ذلك ويستمر به عليه. السادسة أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. السابعة أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة أخص من الأولى، فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالا، وهذا هداية فيه وفي منازلها تفصيلا. الثامنة أن يشهده المقصود في طريقه وينبهه عليه، فيكون مطالعا له في سيره ملتفتا إليه غير محتجب بالوسيلة عنه. التاسعة أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. العاشرة أن يشهد الطريقين المنحرفين عن طريقهما، وهما طريق أهل الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا، وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا، ثم يشهد جمع الصراط المستقيم في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين، فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم، فمن حصل له هذا الجمع فقد هدي إلى الصراط المستقيم. فصل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه بقدره، وألاح منه لائحا إلى إسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن بثه. فيقال: إما أن يريد بهذا التوحيد توحيد العبد لربه وهو ما قام بالعبد من التوحيد، أو يريد به توحيد الرب لنفسه وهو ما قام به من صفاته وكلامه. فإن أردت به توحيد الرب لنفسه بنفسه وهو علمه وكلامه وخبره الذي يخبر به عن نفسه وصفاته، كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، وقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو ونحو ذلك، فذلك هو صفة الرب القائمة به كما يقوم به سائر صفاته من حياته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره، وذلك لا يفارق ذات الرب وينتقل إلى غيره، بل صفات المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، فكيف صفة الخالق؟ والله سبحانه يدل على ذلك بآياته القولية والفعلية، فيعلم عباده ما قام به من التوحيد لنفسه بما دلهم عليه من قوله وفعله. فإذا شهد عبده له بما شهد به لنفسه قيل هذه الشهادة هي شهادة الرب، بمعنى أنها مطابقة لها موافقة، لا بمعنى أنها عينها وأن الشهادتين واحدة بالعين. فما قام بقلب العبد إلا صفته وكلامه وخبره وإرادته، وهو غير ما قام بذات الرب من صفته وكلامه وخبره وإن طابقه ووافقه. وعلى هذا فقوله اختصه الحق لنفسه أي لا يوحده به غيره، وقوله واستحقه بقدره أي استحقه بقدر كنهه الذي لا يبلغه غيره، وقوله ألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته أي أظهر منه شيئا يسيرا أسره إلى طائفة قليلة من الخلق وهم أهل صفوته، وقوله أخرسهم عن نعته يحتمل أن يريد به أنه لا يقبل نعت المخلوقين كما لا يقبل لسان الأخرس الكلام، وعلى هذا فيكون نعته غير ممكن، ويحتمل أن يريد به أنه حال بينهم وبين نعته لعجز السامع عن فهمه فيكون نعته ممكنا، لكن الحق أسكتهم عنه غيرة عليه وصيانة له. وقوله وعجزهم عن بثه أي لم يقدرهم على الإخبار عنه، فيقال أفضل صفوة الرب تعالى الأنبياء، وأفضلهم الرسل، وأفضلهم أولو العزم، وأفضلهم الخليلان، والذي ألاحه الله إلى أسرارهم من ذلك هو أكمل توحيد عرفه العباد ولا أكمل منه، وليس وراءه إلا الشطح والدعاوي والوساوس، وهم صلوات الله وسلامه عليهم قد تكلموا بالتوحيد ونعتوه وبينوه وأوضحوه وقرروه، بحيث صار في حيز التجلي والظهور والبيان، فعقلته القلوب وحصلته الأفئدة ونطقت به الألسن وأوضحته الشواهد وقامت عليه البراهين ونادت عليه الدلائل. ولا يمكن أحدا أن ينقل عن نبي من الأنبياء ولا وارث نبي داع إلى ما دعا إليه أنه يعلم توحيدا لا يمكنه النطق به، وأن الله سبحانه أخرسه عن نطقه وعجزه عن بثه، بل كل ما علمه القلب أمكن التعبير عنه، وإن اختلفت العبارة عنه ظهورا وخفاء وبين ذلك، وقد لا يفهمه إلا بعض الناس، فالناس كلهم لم تتفق أفهامهم لما جاءت به الرسل. وكيف يقال إن أعرف الخلق وأفصحهم وأنصحهم عاجز عن أن يبين ما عرفه الله من توحيده وأنه عاجز عن بثه؟ فما هذا التوحيد الذي عجز الأنبياء والرسل عن بثه ومنعوا من النطق به وعرفه غيرهم؟ هذا كله إن أريد بهذا التوحيد التوحيد القائم بذات الحق تعالى لنفسه، وإن أريد به التوحيد الذي هو صفة العبد وفعله لم يطابق قوله اختصه الرب لنفسه واستحقه بقدره، ولا يطابق القوافي الثلاثة التي أجاب بها الشيخ عنه، وأن توحيده نفسه هو التوحيد لا غيره، وأيضا فصفة العبد وفعله لا يعجز عن بثها ولا يخرس عن النطق بها، وكل ما قام بالعبد فإنه يمكنه التعبير عنه وكشفه وبيانه. فإن قيل المراد بذلك أن الرب تعالى في الحقيقة هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته لا أنهم هم الموحدون، ولهذا قال الشيخ والذي يشار إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم، وعليه أنشد هذه القوافي الثلاثة ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. فقوله ما وحد الواحد من واحد يعني ما وحد الله عز وجل أحد سواه، وكل من وحده فهو جاحد لحقيقة توحيده، فإن توحيده يتضمن شهود ذات الموحد وفعله وما قام به من التوحيد، وشهود ذات الواحد وانفراده، وتلك إثنينية ظاهرة بخلاف توحيده لنفسه، فإنه يكون هو الموحد والموحد، والتوحيد صفته وكلامه القائم به، فما ثم غيره فلا إثنينية ولا تعدد. وأيضا فمن وحده من الخلق فلا بد أن يصفه بصفة، وذلك يتضمن جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف، فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات. وقوله توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد يعني توحيد الناطقين عنه عارية مردودة كما تسترد العواري، إشارة إلى أن توحيدهم ليس ملكا لهم بل الحق أعارهم إياه، كما يعير المعير متاعه لغيره ينتفع به ويكون ملكا للمعير لا للمستعير. وقوله أبطلها الواحد أي الواحد المطلق من كل الوجوه وحدته تبطل هذه العارية وتردها إلى مالكها الحق، فإن الوحدة المطلقة من جميع الوجوه تنفي ملك الغير لشيء من الأشياء، بل المالك لتلك العارية هو الواحد فقط، فلذلك أبطلت الوحدة هذه العارية. وقوله توحيده إياه توحيده أي توحيده الحقيقي هو توحيده لنفسه بنفسه من غير أثر للسوى بوجه بل لا سوى هناك. وقوله ونعت من ينعته لاحد أي نعت الناعت له إلحاد وهو عدول عما يستحقه من كمال التوحيد، فإنه أسند إلى نزاهة الحق ما لا يليق به إسناده، فإن عين الأزلية تأبى نطق الحدث ومحض التوحيد يأبى أن يكون للسوى أثر البتة، فيقال وبالله التوفيق في هذا الكلام من الإجمال والحق والإلحاد ما لا يخفى. فأما قوله إن الرب تعالى هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته لا أنهم هم الموحدون، إن أريد به ظاهره وأن الموحد لله هو الله لا غيره، وأن الله سبحانه حل في صفوته حتى وحد نفسه، فيكون هو الموحد لنفسه في قلوب أوليائه لاتحاده بهم أو حلوله فيهم، فهذا قول النصارى بعينه، بل هو شر منه لأنهم خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا به كل موحد، بل عند الاتحادية الموحد والموحد واحد، وما ثم تعدد في الحقيقة. وإن أريد به أنه هو الذي وفقهم لتوحيده وألهمهم إياه وجعلهم يوحدونه، فهو الموحد لنفسه بما عرفهم به من توحيده وألقاه في قلوبهم وأجراه على ألسنتهم، فهذا المعنى صحيح ولكن لا يصح نفي أفعالهم عنهم. فلا يقال إن الله هو الموحد لنفسه لا أن عبده يوحده، هذا باطل شرعا وعقلا وحسا، بل الحق أن يقال إن الله سبحانه وحد نفسه بتوحيد قام به، ووحده عبيده بتوحيد قام بهم بإذنه ومشيئته وتوفيقه، فهو الموحد لنفسه بنفسه وهم الموحدون له بتوفيقه ومعونته وإذنه. فالذي قام بهم ليس هو الرب تعالى ولا وصفه، بل العلم به ومحبته ومعرفته وتوحيده، ويسمى ذلك الشاهد والمثل الأعلى، فهي الشواهد والأمثلة العلمية التي قال الله تعالى فيها وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وكثيرا ما يقول الرجل لغيره أنت في قلبي وفي فؤادي، والمراد هذا لا ذاته ونفسه، وقوله والذي يشار إليه على ألسنة المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم، أين أريد إسقاطه من الوجود فمكابرة للعيان، وإن أريد به إسقاطه من الشهود فليس ذلك بمأمور به ولا هو كمال، فضلا عن أن يكون هو توحيد خاصة الخاصة. فما هذا الإسقاط للحدوث الذي هو نهاية التوحيد وأعلى مقاماته؟ وهل الكمال إلا أن يشهد الأشياء على ما هي عليه كما هي في شهادة الحق سبحانه؟ فإسقاط الحدوث كلام لا حصل له، إذ لا كمال فيه، بل إنما ينفع إسقاط الحدوث عن درجة القصد والتأله. فإسقاط الحدوث كما تقدم ثلاث مراتب: إسقاطه عن الوجود وهو مكابرة، وإسقاطه عن الشهود وهو نقص، وإسقاطه عن القصود وهو كمال. ولهذا قال الملحد إسقاط الحدوث وإثبات القدم صحيح في نظر الوارد على هذه الحضرة لضعفه، فإذا تمكن عرف أن الحدوث لم يزل ساقطا، فلا معنى لقوله إسقاط الحدوث ولا معنى لقوله إثبات القدم، فإن القدم لم يزل ثابتا، فهذا الكلام لا يرضى به الموحد ولا الملحد، ولا أشار إليه القرآن الذي تضمن أعلى مراتب التوحيد، بل القرآن من أوله إلى آخره يدل على خلافه. قال الملحد أيضا فإن التوحيد يستغرق القول في الطمس، فإن كان هناك نطق فليس هناك شهود، كما قال في المواقف أنا أقرب إلى اللسان من نطقه إذا نطق، فمن شهدني لم يذكر ومن ذكرني لم يشهد. قال فقوله من ذكرني لم يشهد هو نفس قول صاحب المنازل، على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاطها. وحقيقة ذلك أنه لا يصح التوحيد إلا بإسقاط التوحيد، لأن ذلك الرمز والإشارة والخبر هو عن نفس التوحيد، فهو توحيد نطقي خبري مطابق للتوحيد المعلوم المخبر عنه، فإذا لم يصح التوحيد إلا بإسقاط ذلك كانت حقيقة الأمر أنه لا يصح التوحيد إلا بإسقاط التوحيد. ثم قال هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء هذا الطريق، وإن زخرفوا له نعوتا وفصلوه فصولا، يعني أن قولهم التوحيد هو إسقاط الحدث وإثبات القدم هو قطب مدار الإشارات إلى التوحيد عند هذه الطائفة، ومع هذا فلا يصح التوحيد إلا بإسقاط ما قالوه، ولذلك قال فإن ذلك التوحيد تزيده العبارة خفاء والصفة نفورا والبسط صعوبة، فإنه إذا لم يصح إلا بإسقاط الإشارة والصفة والبسط كانت العبارة عنه لا تزيده إلا خفاء ولا الصفة إلا نفارا أي هروبا وذهابا، والبسط والإيضاح لا يزيده إلا صعوبة لكثرة الإشارات والعبارات. قوله وإلى هذا التوحيد شخص أهل الرياضة وأرباب الأحوال أي تطلعت قلوبهم، وله قصد أهل التعظيم، وله قصد أهل التعظيم وإياه عن المتكلمون في عين الجمع، وعليه تصطلم الإشارات، ثم لم ينطق عنه لسانه ولم تشر إليه عبارة، فيقال يا لله العجب، ما هذا السر الذي ما تكلم الله به ولا أشار إليه هو ولا رسوله، ولا نالته إشارة ولا قامت به عبارة، ولا أشار إليه مكون ولا تعاطاه حين ولا أقله سبب، فهذه العقول حاضرة وهذه المعارف وهذا كلام الله ورسوله، بل سير كتب الله وكلام سادات العارفين من الأمة، فما هذا الحق المحال به وعلى من وقعت هذه الحوالة؟ فإنكم أحللتم بأمر لم ينطق عنه لسان ولم تشر إليه عبارة ولا تعاطاه حين ولا أقله سبب، فعلى من أحللتم بهذا الحق المجهول الذي لا سبيل إلى العلم به ولا التعبير عنه ولا الإشارة إليه؟ وأين قوله ما وحد الواحد من واحد من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط؟ فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونه وأن أولي العلم يوحدونه، وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيئا، كما أخبر عن نوح ومن آمن معه وعن جميع الرسل ومن تبعهم، بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع والأراضين وما فيهن أنها تسبح بحمده توحيدا ومعرفة، فهل يصح أن يقال ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين ولا سبح بحمده سماء ولا أرض ولا شيء؟ وأبطل من هذا أن يقال كل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحد له ولتوحيده لا موحد له على الحقيقة، وأن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد، وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد، فلا معنى صحيح ولا لفظ مليح، بل المعنى أبطر من اللفظ واللفظ أقبح من المعنى. ثم يقال: فهذا الذي ذكرته في هذه الدرجة هل هو توحيد ووصف للتوحيد أم ليس بتوحيد؟ فإن لم يكن توحيدا فهو باطل، وإن كان توحيدا فقد وحد الواحد. وأيضا فإذا كان توحيده لنفسه هو التوحيد وما عداه فليس بتوحيد، فمعلوم أن توحيده لنفسه هو الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه وأخبر به عن نفسه في القرآن من أوله إلى آخره، وهذا عندك هو توحيد العامة. فأين هذا التوحيد الذي وحد به نفسه ولم ينطق به لسان ولم تعبر عنه عبارة ولم يقل له سبب؟ فإن قلت هذا هو التوحيد القائم به، فذلك هو وصفه وكلامه وعلمه بنفسه، وليس ذلك من فعل العبد ولا صفته حتى يكون هو الدرجة الثالثة من توحيد العبد لربه، كما أن سائر صفاته لا تدخل في درجات السلوك، فإن تلك الدرجات هي منازل العبودية. وأيضا فإن هذا الكلام الذي اشتملت عليه هذه الأبيات لا يستقيم على مذهب الملحدين ولا على مذهب الموحدين. أما الموحدون فهم يقولون إن الرسل والأنبياء والملائكة والمؤمنين يوحدون الله حق توحيده الذي يقدرون عليه، وأما الملحدون فيقولون ما ثم غير في الحقيقة، فالله عندهم هو الوجود المطلق الساري في الموجودات، فهو الموحد والموحد، وكل ما يقال فيه فهو عندهم حق وتوحيد، كما قال عارف القوم ابن عربي: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه فإن الواسع الله. وقال أيضا: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوهم. ومذهب القوم أن عباد الأوثان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الكواكب كلهم واحدون، فإنه ما عبد غير الله في كل معبود عندهم، ومن خر للأحجار في البد ومن عبد النار والصليب فهو واحد عابد لله. والشرك عندهم إثبات وجود قديم وحادث وخالق ومخلوق ورب وعبد، ولهذا قال بعض عارفيهم: وقد قيل له القرآن كله يبطل قولكم، فقال القرآن كله شرك، والتوحيد هو ما نقوله. وإن كانت هذه القوافي الثلاثة أولى بمذهب هؤلاء ونهلتهم، ولهذا تلقاها بالقبول عارفوهم وبالغوا في استحسانها وقالوا هي ترجمة مذهب أهل التحقيق، فكل من وحد الله فهو جاحد لإطلاقه، فإنه يصفه فيحصره تحت الأوصاف، وحصره تحتها جحد لإطلاقه عن قيود الصفات والنعوت. ولهذا كان توحيد الواصف الناعت لها عارية استعارها حتى قام له من ذلك وصف وموصوف وموحد وموحد، والوحدة المطلقة تبطل هذه العارية وترد المستعار إلى الوجود المطلق الذي لا يتقيد بوصف ولا يتخصص بنعت. ثم كشف الغطاء عن ذلك فقال: توحيده إياه توحيده، أي هو الموحد لنفسه بنفسه، لا أن غيره يوحده، إذ ليس ثم غير. وزاد إيضاح ذلك بقوله: ونعت من ينعته لاحد. والإلحاد هو الميل عن الصواب، والنعت تقييد وتخصيص لمن لا يتقيد ولا يتخصص، فهو إلحاد. وأحسن ما يحمل عليه كلامه أن الفناء في شهوده الأزلية والحكم يمحو شهود العبد لنفسه وصفاته فضلا عن شهود غيره، فلا يشهد موجودا فعلا على الحقيقة إلا الله وحده، وفي هذا الشهود تفنى الرسوم كلها، فلا يبقي هذا الشهود والفناء رسما البتة، فيمحو هذا الشهود من القلب كل ما سوى الحق، لا أنه يمحقه من الوجود، وحينئذ يشهد أن التوحيد الحقيقي غير المستعار هو توحيد الرب تعالى لنفسه، وتوحيد غيره له عارية محضة أعاره إياها مالك الأمر كله، والعواري مردودة إلى من ترد إليه الأمور كلها، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالواحد القهار سبحانه أبطل تلك العارية أن تكون ملكا للمعار، أن تكون ملكا للمعار، كما يبين المعير للمستعير إذا استرد العين، إذا استرد العين المعيرة وقد ظن المستعير، وقد ظن المستعير أن المعار ملكه، أن الأمر ليس كذلك وأنه عارية محضة في يده، والمعير أبطل ظن المستعير من العارية، لم يبطل أصل العارية، ولهذا صرح بإثباتها في أول البيت، وإنما ضاق به الوزن عن تمام المعنى وإيضاحه، وهذا المعنى حق وهو أولى بهذا الإمام العظيم القدر مما يظنه به طائفة الاتحادية والحلولية، وإن كانت كلماته المجملة شبهة لهم فسنته المفصلة مبطلة لظنهم. ولكلامه محمل آخر أيضا، وهو أنه ما وحد الله حق توحيده الذي ينبغي له ويستحقه لذاته سواه، كما قال أعظم الناس توحيدا صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. ومثل هذا يصح فيه النفي العام، كما يقال: ما عرف الله إلا الله، ولا أثنى عليه سواه، والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه، وما يدعو إليه وينظر عليه. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى راسخا في إثبات الصفات ونفي التعطيل ومعاداة أهله، وله في ذلك كتب مثل كتب الفاروق، وكتاب ذم الكلام، وغير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية. ثم صرح بهذا المعنى الذي ذكرناه بقوله توحيده إياه توحيده، أي توحيده لنفسه هو التوحيد الكامل التام الذي لا سبيل للعبارة والإشارة إليه، وهو فوق ما تعرفه العقول وتصفه الألسن، وهذا حق، لكن جفت عبارته بعده بقوله ونعت من ينعته لاحد، ومحمالها كما عرفت أن نعت الخلق له دون ما هو عليه سبحانه، وما هو عليه من الأوصاف والنعوت أجل وأعظم من أن يحيط به العلم المخلوق أو تنطق به الألسنة. والإلحاد الميل، وهو لم يرد أن نعت الناعتين له إلحاد وكفر، فإنه هو قد نعته في هذا الكتاب وفي كتبه ولم يكن ملحدا بذلك، فنعت المخلوق له مائل عن نعته لنفسه، على أنه لو أراد الإلحاد الذي هو باطل وضلال لكان له وجه صحيح، وهو أن نعت المخلوقين له من عند أنفسهم إلحاد، والتوحيد الحق هو ما نعت به نفسه على ألسنة رسله، فهم لم ينعتوه من تلقاء أنفسهم، وإنما نعتوه بما أذن لهم في نعته به. وقد صرح سبحانه بهذا المعنى في قوله سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، فنزه نفسه عما يصفه به العباد إلا الرسل، فإنهم لم يصفوه من عند أنفسهم. وكذلك قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنختم الكتاب بهذه الآية حامدين لله مثنين عليه بما هو أهله وبما أثنى على نفسه، والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجه ربنا وعز جلاله، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ونسأله أن يوزعنا شكر نعمته، ويوفقنا لأداء حقه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل ما قصدنا له في هذا الكتاب وفي غيره خالصا لوجهه الكريم ونصيحة لعباده. فيا أيها القارئ له، لك غنمه على مؤلفه غرمه، ولك ثمرته وعليه تبعته، فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله، ولا تلتفت إلى قائله، بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال. وقد ذم الله تعالى من يرد الحق إذا جاء به من يبغضه، ويقبله إذا قاله من يحبه، فهذا خلق الأمة الغضبية. قال بعض الصحابة اقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيضا، ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبا، وما وجدت فيه من خطأ فإن قائله لم يأل جهد الإصابة، ويأبى الله إلا أن ينفرد بالكمال. فالنقص في أصل الطبيعة كامل، فبنو الطبيعة نقصهم لا يجحد، وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا، ولكن من عدت غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته. وعلى المتكلم في هذا الباب وغيره أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق، وغايته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه من المسلمين. وإذا كان الحق تبعا للهوى فسد القلب والعمل والحال والطريق. قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالعلم والعدل أصل كل خير، والجهل والظلم أصل كل شر. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأمره أن يعدل بين الطوائف ولا يتبع أهواء أحد منهم، فقال تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. الحمد لله رب العالمين. تم هكذا بفضل الله عز وجل تسجيل هذا الكتاب المبارك، ووقع ذلك فجر يوم الاثنين 12 من شهر الله المحرم لعام 42,400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق اليوم 31 من الشهر الثامن للعام 2020. قرأه عليكم عمرو البساطي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.